بارك الله فيكم فضل الشيخ، في بداية هذا اللقاء لو تعرفون لنا ما هي زكاة الفطر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم سائر الأعمال، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. سميت زكاة الفطر بهذا الاسم أو بصدقة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سببها هو الفطر من رمضان، فأضيفت إلى سببها، فقيل زكاة الفطر أو صدقة الفطر، أي التي تجب بسبب الفطر. ومعلوم بأن الزكاة على قسمين من جهة الأموال: الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهذه أحكامها عديدة وكثيرة وهي معروفة، وزكاة الفطر، وهذه تسمى زكاة البدن، تسمى زكاة البدن. ولذلك قال العلماء بأن هذه الزكاة في الواقع لا تجب إلا على الغني الذي يملك النصابة فأكثر. أما صدقة الفطر أو زكاة الفطر فإنها تجب على الغني والفقير، ولذلك كما ذكرنا بأنها تسمى زكاة البدن أو زكاة عن البدن، فتجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والعبد والحر، لأنها زكاة عن البدن، هذه هي زكاة الفطر. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، الحكمة من زكاة الفطر؟ الحكمة من زكاة الفطر ظاهرة في الحقيقة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس نفسه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذا الحديث فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ومما حصل في الصيام مما يكدر هذه العبادة ويشوبها من المعاصي والذنوب أو يجرح الصوم، فمعناها أنها تكفر عن الصائم ما حصل من الكلام الباطل أو النظر المحرم أو أي شيء يجرح هذا الصيام. والرفث أيضا الوارد في الحديث هو الكلام الذي لا خير فيه، فالصائم قد يحصل منه شيء من الأخطاء بأن يتكلم مثلا بكلام لا يليق أو ينظر نظرا محرما مثلا، فهنا شرعت صدقة الفطر من أجل تطهيره من ذلك، وأيضا هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، حيث قد شرع لهم ما يكفر به عن خطاياه. هذا الأمر الأول أو الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين والفقراء والمعوزين والمحتاجين، ومواساة لهم في هذا اليوم. فالناس في الواقع يفرحون ويأكلون ويشربون والفقراء ليس عندهم شيء، فكلف المسلمون أن يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس. ولا شك هذا من أعظم الأدلة على أن الشريعة جاءت بالعدل وجاءت بمواساة الفقير بالأغنياء في كثير من الأحوال. فالفقير في الواقع ليس عنده شيء، وأبواب العمل قد غلقت في هذا اليوم يوم العيد، فإذا تدافع الناس إليه وأعطوه من هنا وهناك وتجمعت عنده صدقات من الفطر، فلا شك أنه في هذا اليوم يصبح غنيا ويحصل له من الفرح والانبساط، هو وأسرته وأولاده، الشيء الذي يظهر فعلا وجه هذه الشريعة الغراء التي ما من خير إلا وجاءت به ودلت عليه. هنا تتجلى في زكاة الفطر واحدة من الأعمال الكثيرة، تتجلى حكمة الإسلام في المواساة وجبر الفقراء في مثل هذه الأحوال. إذن خلاصة الأمر أن الحكمة من زكاة الفطر أنها تطهر الصائم مما قد صدر أو يصدر منه وقت الصيام بما يجرح صومه، والأمر الثاني أنها تدفع حاجة المحتاجين والفقراء والمعوزين في هذا اليوم وتسد فقرهم وحاجتهم وفاقتهم. لا شك أن الناس يصبحوا في هذا اليوم على درجة من الفرح والانبساط، فليس هناك معدوما أو مسحوقا أو محتاجا فالناس كلهم سواسية في الفرح بما من الله عز وجل وتفضل عليهم من الفطر بعد هذا الصوم العظيم. نعم. طيب فضل الشيخ، على من تجب زكاة الفطر؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. أنه فرضها على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهذا الذي قاله ابن عمر هو محل إجماع عند أهل العلم أن زكاة الفطر تجب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فيجب على الأصناف التي ورد ذكرها في الحديث الشريف أن يخرجوا زكاة الفطر، فهي واجبة عليهم في هذا الوقت العظيم. نعم. طيب فضل الشيخ، على الجنين حكمه إذا كان في البطن؟ الجنين استحب أحد الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، إخراج صدقة الفطر عنه ما دام في بطن أمه. أما إذا ولد ليلة العيد فيجب أن تخرج زكاة الفطر عنه. نعم. إذا ولد ليلة العيد، أما إذا كان حملا ما زال حملا فهو من باب الاستحباب. نعم. طيب فضل الشيخ، ذكرت أنها زكاة الفطر تجب على الجميع، الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. بالنسبة فضل الشيخ للأنثى أو الزوجة، أو يعني هل هي تخرجها عن نفسها أم الزوج يخرجها هو؟ لا، هو نحن ذكرنا بأن هؤلاء هم من تجب عليهم ليلة العيد. نعم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، طبيعة الحال هذا كلام ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابن عمر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا أو كان حرا. المملوك طبعا ليس له مال، فتجب فطرته على من؟ على سيده، تجب فطرته على من يملكه. أما إذا كان عنده مال فيجب عليه أن يخرج من ماله زكاة الفطر. بالنسبة للمرأة، إذا كان عندها مال وهي يعني مستقلة بماله، فيجب أن تخرج من مالها زكاة الفطر. أما إذا لم تجد فالواجب على من تجب عليه نفقتهم أن يخرج زكاة الفطر عنهم، وهو الوالد رب البيت، أو مثلا الوالد اللي هو الزوج مثلا على أولاده، والزوج لزوجته مثلا، وإذا كانت المرأة بنتا فالواجب على من تجب عليها نفقتها عليه نفقتها وهو الوالد، هو الذي يخرج زكاة الفطر عنها. نعم. إن أخرجت فضيلة الشيخ عن نفسها، الزوجة أخرجت زكاة الفطر عن نفسها، هل يسقط عن الزوج؟ نعم، إذا أخرجت المرأة زكاة الفطر عن نفسها سقط الحق الذي لها عند زوجها، فما دام أنها صاحبة ذمة مالية مستقلة وعندها الكفاية فأخرجت عن نفسها فلا يطالب الزوج بذلك، تكون قد أسقطت الواجب الذي عليه. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للخادمة في البيت، هل عليها زكاة، ومن يخرجه عنها؟ الخادمة في البيت يجب أن تزكي عن نفسها، يعني يجب أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، فإذا كانت قادرة ليلة العيد على ثمن الصاع الذي وجب في حقها فيجب عليها أن تخرج يعني هذه الزكاة، وأما إذا كانت فقيرة أو معدمة أو ليس عندها شيء فحقها أن تعطى من زكاة الفطر. لكن بعض الناس الآن يعتقد بأن الخادمة يجب على صاحب البيت أن يخرج زكاة الفطر عنها، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن ليست مملوكة حتى يعني لا تخرج على أنها مملوكة، فهي حرة وهي مجرد مستخدمة فقط بأجرة مقابل أجرة. لكن إن تبرع الإنسان مثلا، إن تبرع صاحب البيت وقال نخرج عن الخادمة في البيت، فهذا مما يشكر عليه ونسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك. لكن يجب عليه؟ لا، يجب عليه لا. أما إذا كانت الخادمة مثلا قد استلمت راتبها مثلا وعندها كفاية في هذا اليوم، فيجب أن تعلم بأن تخرج زكاة فطرها بنفسها، تخرج صاعا عن نفسها، والصاع معروف الآن يعني تعطي قيمة الصاع لصاحب البيت ويخرج زكاة الفطر عنها، يشتريها لها، يشتريه من السوق ويخرج عن هذه الخادمة. نعم. طيب فضل الشيخ إذا كانت غير مسلمة؟ لا يجب بالنسبة للخادمة إذا كانت غير مسلمة لا يجب أن تخرج الزكاة، لأن ابن عمر لما قال في الحديث قال من المسلمين على الذكر والأنثى وكذا، قال من المسلمين. نعم. فالكافر لا يخاطب بهذه الأمور وإن كان مطالبا بها، وإن كانت تخدم هذا الشخص وهو مسلم وعائلته مسلمة، وإن كان نعم وإن كان لا يجب عليه زكاة الفطر. الآن هل تكلف الخادمة الكافرة بالصلاة؟ ما تكلفها بالصلاة أو بالزكاة الأصلية، ما تكلف، أو بالصيام. لماذا؟ لأن لم تنطق بالشهادتين. فلا يجب عليها بأصل الشرع. إذا شهدت شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا يجب عليها أن تزكي إذا يعني دخل عليها وقته أو سبب الزكاة. نعم. طيب فضل الشيخ، ذكرت أن لا يشترط لزكاة الفطر أن يكون الشخص غنيا، بل يخرجها أيضا يخرجها الفقير. طيب فضل الشيخ، ما مدى الفقر هنا؟ لا، هو زكاة الفطر تعطى للفقير. نعم. لكن أنا ذكرت هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، بمعنى أن من كان قادرا على أن يدفع زكاة الفطر وجب عليه أن يدفع. نعم. ومن لم يكن قادرا ساعة وجوب الزكاة عليه، نعم، لزمت وليه. بمعنى المرأة مثلا لم تكن قادرة ولا تملك شيئا، لزم زوجها. نعم. لزمت الزكاة، لزم زوجها أن يخرج الزكاة. الأولاد أيضا، الوالدين كذلك، يعني من في البيت يلزمهم، ممن يعني ينفق على هذا البيت يلزمهم أن يخرجوا زكاة الفطر. أما إذا كان شخصا فقيرا معدما فهذا هو الذي يعطى من الزكاة. لكن قد يكون السؤال إذا اغتنى الفقير ليلة العيد، بمعنى أن هذا الفقير جمعت له زكاة الفطر حتى أصبح غنيا، هنا نقول له ما دام أن وصفك قد تغير من الفقر إلى الغنى أو من الفقر إلى عدم الحاجة مثلا، يعني أصبح متوسطا أو انتقل إلى مرحلة الكفاية، نقول يجب عليك أن تخرج زكاة فطرك ما دام أنه اغتنى قبل صلاة العيد. ما دام أنه قد اغتنى قبل صلاة العيد فيخرج مما تحت يده، مما تحت يده، وإن كان الذي يخرجه من زكاة الفطر، إيه، لأن ما دخله دخل ملكه. نعم. فاليد التي يضعها على هذا المال يد صحيح، بمعنى أنه يملك هذا المال الذي جاءه، هذا الطعام الذي جاءه دخل ملكه، فيكون في هذه الحالة متصرفا في هذا المال. فإذا تصرف فيه ينظر، فإن كان قد بلغ حد الغنى وجب عليه أن يخرج زكاة فطره من هذا المال. طيب فضل الشيخ، حكم زكاة الفطر هل هي واجبة أم مسنونة؟ ظاهر حديث ابن عمر يدل على أن زكاة الفطر واجبة، حيث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر، وفرض معناها أوجب، فالفرض يطلق ويراد به الإيجاب، وهذا فيه دليل على وجوب زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وأن ليست من الأمور المستحبة. وذكر بعض أهل العلم إجماع المسلمين على وجوب زكاة الفطر. نعم. وهناك قول عده العلماء شاذا، هو قول داود الظاهري بأنها سنة، لكن عده من الشذوذ. الصحيح بأن زكاة الفطر واجبة، والإجماع صحيح في هذا، الإجماع في صحيح على أن زكاة الفطر واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرضها على المسلمين يعني أوجبها. فهنا يكون وجوبها ثابت بالسنة والإجماع. نعم. طيب فضل الشيخ، ذكرت أنها تدفع للفقير زكاة الفطر، لا زكاة الفطر فضل الشيخ لا تشمل الأصناف الثمانية الواردة في زكاة المال؟ لا، بالنسبة لزكاة الفطر في الحقيقة إذا تأملناها نجد أن مصرفها مصرف الزكاة. نعم. أي أنها توزع على الثمانية، الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. لكن أولى الأصناف بها هم الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر أو ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. بعض أهل العلم ذهب إلى أن زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين دون باقي الأصناف الثمانية لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن مصرفها هو مصرف الزكاة، ولكن أولى الناس بها هم الفقراء والمساكين. هم الفقراء والمساكين، وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه هو الصواب، هو الراجح، أن أولى الناس بزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين. والحديث الذي ذكرته نص في هذه المسألة، حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين يعني الفقراء. صنف واحد. نعم.